أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي قصة التحويل وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جارهما للقراءة وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر وحول رداءه ليتحول. تمام. وتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جارهما للقراءة وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر وحول رداءه ليتحول القح. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله إيش قال إيش؟ قال إيش؟ نعم يا حذيفة قال إيش؟ قال قال قال من؟ الناظم ولا؟ قال المصنف رحمه الله. أيوه. قال المصنف رحمه الله وقصة التحويل من حديث في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه فيه فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهرتين بالقراءة وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر وحول رداءه ليتحول القح. تمام. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى وفي قصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه فتوجه إلى القبلة يدعو وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقي وحول رداءه ليتحول القح. قال المصنف رحمه الله تعالى وقصة الصحيح وقصة التحول في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وفيه فتوجه لقوله يدعو ثم صلى ركعتين جهرا فيهما بالقراءة وللدار قطنين مرسل أبي جعفر الباقر وحول رداء لتحول القح. تمام. يا أحمد رحمة الله رحمة الله توجه لقبلة يدعو ثم صلى للدار قطنين مرسل رضي الله عنه وحول رداءه لتحول القح. تمام. قال المصنف تمام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين وجهر فيهما بالقراءة وللدار قطنين من مرسل أبي جعفر الباقر تمام. بسم الله قال المصنف رحمه الله تعالى وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وفيه فتوجه إلى القبلة ثم صلى ركعتين يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر وحول رداءه ليتحول القح. قصة التحويل خلاص الحديث. فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر وحول رداءه ليتحول القحط. قال المصنف رحمه الله تعالى وقصة التحويل في صحيح من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه فتوجه إلى القبلة يدعو وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة ولدارقطني من حديث أبي ولدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر وحول رداءه ليتحول القحط. تمام. قال المصنف رحمه الله وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وفيه فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر الباقر وحول رداءه ليتحول القحط. قال المصنف رحمه الله تعالى قصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه توجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. نعم. للدارقطني من مرسل جعفر الباقر وحول رداءه ليتحول القحط. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد فتوجه إلى القبلة يدعو إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان أنه يجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء. قالوا في قصة التحويل وقصة التحويل في الصحيح في صحيح البخاري والمراد بالتحويل أي تحويل الرداء

التكبير وما لا يتم الخير إلا به كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها وإذا فعل يخرج الأمر عنه. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر بالفعل أمر به وما لا يتم إلا به كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها وإذا فعل يخرج الأمر عنه. نعم. بسم الله تمام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد رحمه الله تعالى. والأمر بإيجاد الفعل أمر به بما لا يتم الفعل إلا به فالأمر بالطهارة صلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها وإذا فعل يخرج المأمور عن عقدة الأمر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصلًا. والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به فالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها وإذا فعل يخرج المأمور عن عقدة الأمر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله والأمر بالفعل أمر به وبما لا يجب إلا به. هذا من أحكام ورود الأمر، فإذا ورد الأمر يجب فعله، يجب فعله. لذا قال والأمر بإيجاد الفعل أمر به، يعني والأمر بالصلاة أمر بفعلها. فإذا قال وأقيم الصلاة واجب عليك أن تفعل الصلاة، وأيضا قال وبما لا يتم الفعل إلا به أي فهو واجب أيضا. فالصلاة لا يتم الفعل الصحيح لها إلا بطهارة، إلا بوضوء، فالوضوء واجب. وهذا كقول العلماء ما لا يتم الواجب به، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به مثل الوضوء فهو واجب، فالوضوء واجب، وكذا ستر العورة مثلا، وكذا. قال كالأمر بالصلاة كما أنه واجب أمر بالطهارة فيجب أيضا، فحكم الطهارة أنه يؤمر بها. لماذا؟ قال مؤدية إليها فهي تؤدي إلى الصلاة. ثم قال ماذا ثم بين بعد ذلك ماذا يترتب على ماذا يترتب من الامتثال للأمر. قال وإذا فعل أي وإذا فعل المكلف المأمور به يعني امتثل الأمر فإنه يخرج عن عهدة الأمر، يعني تبرأ ذمته بهذا الفعل. مثال ذلك الله عز وجل يقول كتب عليكم الصيام فمن صام برئت ذمته وأجزى صيامه إذا كانت تامة، إذا كانت الشروط فيه تامة وانتفت المعاناة، وهكذا. ومثل أيضا الأمر الواجب الأمر المستحب، فالسواك مستحب والذهاب لشراء المسواك يكون مستحبا، وهكذا. ونقول فيه ما لا يتم المستحب إلا به، ما لا يتم الفعل المستحب إلا به فإيجاده إيجاد مسواك مستحب، أي سعي لإيجاده. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه محمد. طيب يا عبد الله الروزي، أعطنا أمر مستحب السعي إليه يكون مستحبا. نعم صح. سعي طلب العلم في المستحبات مثل تعلم الفرائض وهكذا، يعني فرض الكفاية ليس أصول الدين، ضروريات يعني. طيب عبد العليم أعطنا مثال. كعمرة كالذهاب إلى العمرة مستحب، كالعمرة مستحبة كالذهاب إليها مستحب لمن قد اعتمر في الإسلام. كيف شو مش معنى الذهاب يعني؟ يعني مثلا كأن يأخذ يستأجر باص ويذهب، يعني كل ما لا يتم تتم العمرة إلا به فالسعي فيه مستحب. طيب يا شيخ عبد أبو عبد الغفور. نعم يا شيخ، مثلا في من يريد أن يقدم مساعدة لعمال النظافة في المسجد الحرام في يوم فراغه فهذا مستحب، فسعيه في هذا العمل مستحب. طيب ماشي. نعم الشيخ عمران. أحسن الله إليك شيخنا.